وعظما نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظل إفادته. وعظما نشزت ثم ضربها ثم هجرها ثم ضربها. بالنسبة للناشز الأصل في فعل ذلك لها قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان لا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان قويا عزيزا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن خفتم شقاق غراونا القصة استجاوزنا هذه الآية هو اللي جعلنا نتردد. ولا تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما يسرها إن خفتم شقاق بينهما الله كان عليهم كبيرا وعبد الله لا تشكو بشيء والدين إحسان والقربة وبير القربة عليم الخبيرة هي اللي بتؤيد عبد الله عليم الخبيرة. طيب إذا إن الله كان عليهم كبيرا وإن خفت شقاق بينهما فبعضه حاكم من أهليه وحاكم من أهليها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبد الله صحيح. إذن الآيات هذه الآيات هي الأصل في هذا الباب هي الأصل في هذه الأحكام التي سيتكلم عليها. قال النشوز اللي هو ارتفاع المرأة على الزوج ترفع المرأة على الزوج بحيث تخرج عن طاعته وتمتنع من استمتاعها به من استمتاعه بها. والحديث فيهم شيء أصل هذا حديث نعم في حديث حكيم بن معاوية عن أبيه قال هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. هذا عند أحمد نعم حديث صحيح. ووعظ من نشزه وعظ الزوج الناشز يعظها أولا يذكرها بعقوبة الله تبارك وتعالى وبسخطه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال إذا دعا الرجل امرأته فلم تجئه فبات غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها. وفي رواية مسلم لعنتها الملائكة حتى يرضى عنها ثم هجرها وعظها ثم هجرها في المضجع إذا لم يجد الوعظ نعم ثم هجرها في المضجع بالترتيب يبدو أولا بالوعظ، ثم إذا لم ينفع الوعظ يهجرها في المضجع، يهجرها في المضاجع التي تنفع التي خاف نشوزها النفع عظمهن، وهجرها في المضاجع نفسه لا ترتيب لها. ثم ضربها ثم ضربها بل إن ظن إفادته، إن ظن إفادته، إذا ظن إفادة الضرب، لأن بعض النساء يفيدهن الضرب وبعضهن يزيد من خلاف معهن، يزيدهن الضرب خلافا معهن. نعم. الظن هو معنى اليقين ولا الظن؟ لا، لا غالب الظن فقط، اليقين لا سبيل لليقين في هذا، إنما غالب الظن فقط. وبتعديه زجره الحاكم. وأما إذا تعدى في معاملة الزوجة بأن لم يعاشرها بالمعروف، عاشرون بالمعروف إن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، إذا لم يعاشرها بالمعروف وتعدى عليها وظلمها يزجره الحاكم. نعم، هي قد تظلمه هي بأن تكون ناشسة عليه، ترفعة، خارجة عن طاعته، وقد يظلمها هو بمعاشرته له، فإذا ظلمها هو أيضا يزجره الحاكم. ناشزا، قد نقول ذا ناشزة، نقول ذا ناشزا وناشزة. نعم، لأنها يجوز، لأن شزة لا منها ارتفع، ويجوز فيها التنين لأنه قد يرتفع الذكر، الأوصاف التي لا تؤنث الأوصاف الخاصة بالنساء. مثل حائض. لتعديه زجره الحاكم وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم. زجره الحاكم وسكن زجره، أينهاه وردعه، وسكنها سكن المرأة المظلومة التي لم يفي الزوج بحقها أو ظلمها، يسكنها بين قوم صالحين ليرفعوا إليه خبرها، يرفعوا إليه ما يجري بينها وبين زوجها إن لم تكن بينهم، فإذا كانت بينهم استمد الأخبار من القوم الصالحين التي هي بينهم. سكنها لي والحاكم. نعم، سكنها لي والحاكم. لم تكن بينهم، لم تكن بينهم، فإن كانت بينهم استمد الأخبار من القوم الصالحين التي كانت بينهم. وإن أشكل بعث حكمين. وإن أشكل الأمر، معناها لم يعلم أظلم هو أو أن ظلمت هي، وبعثوا الحكمان حينئذ. حكمان اللي هم؟ حكمان معناها رجلان يحكمان في أمر الزوجين، أحدهما عن الزوجة والآخر عن الزوجة، ورجلان يحكمان ويتوليان المصالحة إن استطاعا، وإن لم يستطاعا يجتهدان في الفراق أو في الخلع ونحو ذلك. نعم. ويبعثان من طرف الحاكم. يبعثان الحاكم يراقب، نعم، قد يأمر بهم الحاكم، قد يتفق عليهم الأهل. أنا عن الصح بعد يبعثهم دون حاكم. نعم. وإن أشكل بعد حكمين. أشكل اللي هو؟ أشكل الأمر بين أشكل الخلاف الواقع بين الزوجين. بعد حكمين وإن لم يدخل بها. وإن لم يدخل بها، وإن لم يدخل بزوجته، معناها وإن كان ذلك قبل الدخول، معناها أن بعد الحاكمين والمصالحة بين الزوجين لا يشترط فيها أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، يمكن أن يكون أن يقع خلافه قبل الدخول. من أهلها إن أمكن. من أهلها إن أمكن، معناها إن أمكن وجود عدلين يحكمان في أمر الزوجين من أهلها فهذا الأفضل، لقول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. من أهلهما اللي هما الزوج والزوجة. نعم. يمكن. وندب كونهما جارين. وندب كونهما جارين، يندب أن يكون أيضا حكم الزوجة جار لها حكم الزوج الجار له معناها أن يكون جارين للزوجين لا الزوجان غالب أنهما في مكان واحد لأنهما أدرى بما يقع بينهما. نعم وأدرى بطبيعتهما وأدرى بسبل إصلاحهما. وبطل حكم غير العدل والسفيه من امرأته. وبطل حكم غير العدل إذا حكم غير العدل في شأنهما وحكم السفيه في شأنهما حكمت المرأة في شأنهما فحكم هؤلاء باطل لا ينفذ. أحكما بالطلاق وحكما بالخلع وحكما نعم وغير فقيه بذلك. وغير فقيه بذلك ذلك غير الفقيه بذلك الجاهل لأحوالهما ولأحكام الشرع في ذلك حكمه باطل كذلك. ونفذ طلاقهما. ونفذ طلاقهما أي طلاق الحكمين الصح الحكمين المقبولين ينفذ طلاقهما إذا طلقا. وإن لم يرضى الزوجان والحاكم. نعم وإن لم يرضى بذلك الزوجان والحاكم إذا حكما وحكما بالطلاق فالطلاق نافذ وإن لم يرضى به الزوجان والحاكم. ولو كان من جهتهما. ولو كان من جهتهما ولو كان كان التحكيم إنما كان ليس من جهة الحاكم لأن التحكيم قد يكون من جهة الحاكم مثلا يعين عدلين يقول لهما حكمتكما في أمر أي أنتما تحكمان في أمر هذين الزوجين وقد يكون من طرف الزوجين يقول يناديان على عدلين يقولان لهما قد حكمناكما في شأننا ولو كان التحكيم من طرف الزوجين وحكم جهتما الزوجين وحكم الحكمان ولم يرضى الزوجان بذلك فلا عبرة بعدم رضاهما فالطلاق نافع حينئذ. ولو كان الحكمان محكمين من طرف الزوجين. نعم لو كان الحكمان محكمين من طرف الزوجين جهتما لا أكثر من واحدة أوقع معناها لا يوقعان لا يوقع الحكمان أكثر من واحدة لا يوقع الحكمان أكثر من طلقة واحدة لا يوقع أكثر من طلقة واحدة. نعم ينبغي ولا يجب الأصل أنهما لا يوقعان أكثر من طلقة واحدة لكن قد يوقعان أكثر منها لكن الأصل لا أكثر من واحدة أوقع وتلزم إن اختلفها في العدد. وتلزم واحدة إن اختلفها في العدد معنى قال أحدهما نحن أوقعنا طلقتين وقال الآخر إنما أوقعنا طلقة واحدة فتلزم الواحدة حينئذ. تلزم اللي هي الواحد. نعم تلزم الواحد. اختلفا بالعدد اختلفا اللي هو الحكمين. نعم اختلف الحكمان بالعدد. ولها التطليق بالضرر البين. ولها أي للمرأة الحق في أن تطلق جبرا عن زوجها بالضرر البين إذا أضر بها ضررا بين وأقامت عليه البينة وأقامت عليه البينة أضر بها ضررا بين وأقامت عليه البينة فلها الحق حينئذ أن يجبر زوجها على أن يطلقها. ولو لم تشهد البينة بتكرره. ولو لم تشهد البينة أي الشهود لم يشهدوا بتكرره وإنما شهدوا به مرة واحدة هذا الضرر البين شهدوا به مرة واحدة فيكفي ذلك فيكفي في تطليقها عليه تكرره اللي هو الضرر اللي هو الضرر تكرره الضرر. نعم وعليهما الإصلاح. وعليهما الإصلاح عليهما أي على الحكمان أن يسعيا ويبذلا جهدهما في إصلاح بين الزوجين إن يريدا إصلاح يوفق الله بينهما. فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلعين. فإن تعذر إصلاحه فإن أساء فإن أساء فإن تعذر الإصلاح هنا الحكمان سيسعيان في الإصلاح قدر جهدهما فإن تعذر الإصلاح ماذا يفعلان؟ هذا اللي سيقول فإن تعذر فإن أساء الزوج فإن أساء الزوج طلقا بلا خلعين. طلقا بلا خلعين إذا كانت الإساءة ثبتت أن الإساءة من الزوج وأنه هو الذي لا يحسن المعاشرة وأن الزوج متضرر يطلق الحكمان بلا خلع معناها يحكمان بطلاق هذه المرأة انتهى الأمر بداخل بداخل لا تعوض شيئا عن ذلك الطلاق. وبالعكس تمناه عليها. وبالعكس إذا ثبت أن الضرر إنما هو من المرأة وأنها هي المسيئة وهي التي خالفت أمر الله في زوجها في هذه الحالة ائتمناه عليها، معناها يأتمنا الزوج على زوجته ويبقى النكاح على أصله. يأتمنا يقول الحكمان يأتمنان الزوجة على زوجته ويبقى النكاح على أصله، معناها يترك تركه كما كان تمناه عليها. أو خالعاه بنظرهما أو خالعاه، معناها طلبا من الزوجة عوضا تفتدي نفسها. بنظرهما معناها باجتهادهما، يجتهدان في ذلك. فإذا كان الأصوب أن يأتمناه عليها يأتمناه عليها، وإذا كان الأصوب هو المخالعة يخالع عنه. وإن أساء معه فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأثر؟ تأويلان. نعم، وإن أساء معه فهل في هذه الحالة على الحكمين أن يطلقا بلا خلع أو عليهما أن يخالعا بالنظر باجتهادهما، يعني يجتهدان في ذلك، وعليه الأكثر. وأكثر العلماء على أن عليهما أن يخالعا بالنظر اجتهادهما بالنظر في قدر ما تفتدي به، وعليه الأكثر. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء قالوا هي تأويلان، بعض العلماء قالوا يطلق الحكمان في هذه الصورة، بعض العلماء قالوا إنما يخالع الحكمان في هذه الصورة. والخلع هو أن تدفع البرأة ثمنا لطلاقها، هذا هو الخلع. وهم هنا أساء معاً، لا تدفع لا زوج أساء معاً، في هذه الحالة يجتهد الحكمان. إن رأيا الطلاق طلق بلا خلع، وإن رأيا الخلع أيضا اجتهد في قدره وعليه الأكثر. عليه الأكثر غير في حالة أنه لا يدفع الخلع، يتدفع لا زوج لا يدفعه إلا الزوجة، خلع إنما هو عوض عن الطلاق، تدفع الزوجة لأنها هي التي ليس بيدها الطلاق، الزوج بيدها الطلاق ليس غير مقدم. واجتهدوا مولد في تحديد القدر. نعم، اجتهدوا في قدره، اجتهدان في قدره. وعليه الأكثر اللي هو الخلع بالنظر. نعم، عليه الأكثر. تأويلان في ذلك، تأويلان تفسيران المدونة. نعم. وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما. وأتيا الحاكم فأخبراه، بعد أن يحكما بشيء يأتيان الحاكم ويقولان له نحن حكمنا بكذا، فيحكم بنفاذ ذلك الأمر. وللزوجين إقامة واحد على الصلة. وأتيا الحاكم بعد ذلك فنفذ حكمهما. أيوة، فنفذ حكمهما. طيب، ثم وللزوجين إقامة واحد على الصلة. وللزوجين إقامة واحد، إقامة حكم واحد على الصفة، معناها على الصفة معناها فيه الصفة الحكمين، فيه الصفة المطلوبة في الحكمين، يقيم حكما واحدا. نعم، فيه الصفة المطلوبة في الحكمين بأن كان قريبا لكل منهما وعادلا، عادلا طبعا لا بد من العدالة، عارفا بكل منهما. نعم، واحد على الصفة. نعم. وفي الوليين والحاكم تردد. وفي الوليين والحاكم تردد. وفي إقامة الوليين وإقامة الحاكم عدلا واحدا على الصفة تردد، فيه تردد لم ينقل فيه شيء عن المتقدمين أو اختلف المتأخرون في النقل. الوليين اللي هو الوليين ولي المرأة وولي زوجها. هل بإمكانهما أن يقيما كذلك عدلا واحدا حكما، أن يحكما عدلا واحدا فيه أوصافه كما للزوجين ذلك أو لا؟ والحاكم كذلك، هل له أن يقيما عدلا واحدا فيه أوصافه كما للزوجين ذلك أو لا؟ في هذه المسألة تردد، والتردد هو عدم كلام المتقدمين فيه أو تردد المؤخر من المتأخر منهم. وفي حالة وجود الحكم يعني صح الأولياء الوليين عنهم حكم في حالة إلعاب الحكمين اثنين نعم نعم نعم هذا صح نعم. ولهما إن أقامهما الإقلاع ولهما اللي هما الحكمان إن أقامهما الحاكم الإقلاع هما أن لهما أن يتراجع أن يستقيل من شأن التحكيم يقول له نحن تراجعنا عن القيام بهذه المهمة لهما الحكمين نعم الإقلاع عن المهمة الإقلاع عن المهمة معناها التراجع عنها مهمة التحكيم بعد أن أقامهما للتحكيم نعم قال نستقيل من هذا الأمر إن أقامهما اللي هو الحاكم الحاكم ولو فات وقع الطلاق لا قبل طبعا هذا قبل قبل توقيع أي شيء لهما إن أقامهما الإقلاع لا بعد إقامتهما فقط ما لم يستوعب الكشف ويعزم على الحكم ما لم اسمع أعطاك المدى الزمني الذي لا يمكنهما التراجع بعده طيب ما لم يستوعب الكشف إلا إذا كان استوعب كشف حقيقة الزوجين وعزم على الحكم فإذا كان عزم على الحكم واستوعب كشف حقائق الزوجين فليس لهما الرجوع بعد ذلك لأن فيه ضرر بين بالنسبة للزوجين وبالنسبة للمجتمع نعم. وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق وإن طلقا واختلفا في المال طلق الحكمان ولكن اختلفا قال أحدهما إنما طلقنا على خلع وقال الآخر لم نطلق على خلع وإنما أوقعنا الطلاق فقط فإذا التزمت المرأة فلا إشكال وإذا لم تلتزمه فلا شيء للزوج فلا طلاق فلا شيء للزوج قلهم قل وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق فلا طلاق فلا طلاق فإن لم تلتزمه فلا طلاق تلتزمه الزوجة فلا طلاق أنا لا يعتبر هذا طلاق إذا لم تلتزم بالخلع تلتزم المال المال المال المال اللي يختلفها فيه إيه المال اللي هو تخلع هي به إيه لا مال الخلع إيه فإذا لم تلتزم فلا طلاق يعني ما يقع الطلاق ما طلاق أنا مختلفها فيه أنا مختلفها فيه نعم باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوضه في هذا الباب سيتكلم عن الخلع وهو الطلاق بعوضه والخلع الأصل فيه هذه من أصوله هذه الآية التي كنا نتحدث عنها ومن الأصول فيه أيضا مما هو أصول له قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة لا يؤاخذكم الله بالله في أعمالكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم الله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان بإمساك بالمعروف وتسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله لأن هذا الأصل في الخلع والأصل فيه من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند الشيخين قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: أتردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. اتفق عليه. وفي رواية مسلم: وأمره بطلاقها. وفي رواية لأبي داود والترمذي: وحسنها. قال: كانت امرأة قال افتدت امرأة قال اختلعت امرأة ثابت بن قيس منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه قال: كان ثابت بن قيس دميما، فقالت امرأته: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. وفي رواية لأحمد من حديث أبي حزمة قال: وكان أول خلع في الإسلام. هذا هو الأصل في الخلع. نعم. ثم قال: وهو كان يكره الكفر. كانت تكرهه تخشى من أن تكفر حقه، أن تكفر معاشرته، لكني أخشى الكفر في الإسلام، يعني أخشى أن لا أقوم بحقه. وذات بن قيس صحابي شديد، إيش لا صح. وهو هذا الباب اللي هو الخلع مش معي، اللي هو الإجماعية أصل الخلع لا خلع. والخلع معناها شيء يتكلم معناها الخلع معناها أن المرأة تخلع ربقة النكاح عنها، تخلع أسمتها النكاح عنها، معناها أنها كان النكاح عقدة النكاح عبارة عن ذو كانت تلبسه، فتخلعها من رقبتها، تنزعها. قال: باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض. باب جاز الخلع وهو الطلاق بعوض. نعم. أما أصل جوازه فلا خلاف فيه، مجمع عليه، ولكن اختلف في الشروط التي يجوز بها فقط. اختلاف بين العلماء في الشروط التي يجوز بها. نعم. جاز الخلع. قال: وهو الطلاق بعوض. وهو الطلاق بعوض، عرفه. قال: هو الطلاق بعوض، بأن يطلق الرجل امرأته لكن بعد أن تدفع عليه عوضا عن ذلك، وبلا حاكم. وبلا حاكم، ولا يحتاج بلا حاكم، يحتاج بلا حكم حاكم، إنما يكفي أن تدفع الرجل المرأة للرجل شيء معين، وعلى أساس أنها إذا دفعته إليه يطلقها. وقضية مجيت مرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يأخذ عنه لا بد من حكم؟ لا، هي تسأل عن حكمها، تسأل عن طريقة التخلص من ذهبت. استفتي فقط. هتستفتي. وبعوض من غيرها إن تأهل. وبعوض من غيرها إن تأهل. وهذا العوض يجوز أن يدفع منها هي، ويجوز أن يدفع من غيرها إن تأهل للدفع، معناها يجوز أن يتبرع به أبوها، ويتبرع به أخوها أو عمها، أو حتى أن يتبرع به أجنبي متأهل للدفع، معناها عنه ليس سفيها وليس صغيرا غير مميز وليس مجنون. نعم. لا من صغيرة، لا من صغيرة وسفيهة، لا من صغيرة وسفيهة. نعم. أنا الصغيرة والسفيهة لا يخالعان بدون إذن وليهما، لا يجوز، لا يجوز الخلع منهما، ولا ينفذ. مثلا إذا دفعت الصغيرة مالا لتختلع من زوجها، ودفعت السفيهة مالا تختلع من زوجها، فهذا إذا لم يكن بأمر من أوليهما لا يعتد به. وذي رق. وذي رق كذلك الرقيق، كذلك العبد إذا خالع أو الأمة إذا خالعت بدون إذن سيدها فهذا لا يقبل أيضا. وبالأحرى عنه خالع غيره. وبالأحرى عنهم يدفعوا عن الخالع على الغير وهي يدفعوا بأن ركوب عوض من غيرها. لا هو ما بالنسبة للسيد لهؤلاء الذين لا يجوز تصرفهم في المال لا يجوز دفعهم له ولا يجوز أن يدفعوه تبرعا ولا أن يدفعوه لحظ معين، لا يجوز أن يدفعوه ليختلعوا به ولا يجوز أن يدفعوه تبرعا لشخص آخر ليختلعوا، لأنهم لا يتصرفون في المال. نعم. ورد المال وبانت. ورد المال وبانت. فإذا خالع الزوج ممن لا يخالع منه بأن دفعت إليه السفيهة، دفعت إليه الصغيرة، دفعت إليه أمة، ففي هذه الحالة وجوبا يرد هو المال لصاحبه للولي أو السيد وتبين الزوجة، تبين منهم أنا يقع الفارق، لكن المال لا يكون له. نعم. بالأخذ من لا يتصرف فيه، لأنه هو طلق، هو طلق على أساس أنه أخذ المال، لكن المال ليس له لأنه أعطاه له من لا يملكه، من لا يملك التصرف فيه، من لا يملك فيه التصرف بشكل كامل. وهو الطلاق والخلع بينونة. الطلاق في الخلع. نعم الخلع بينونة. إذا لم يكن بينونة لا فائدة فيه، هي تريد أن تخلص منه إذا كان استطاعت أن يسترجع. ورد المال وبانت. وجاز من الأب عن المجبرة. وجاز من الأب عن المجبرة، معنى يجوز للأب أن يخالع عن المجبرة، معنى بدون إذنها، بخلاف الوصي. بخلاف الوصي لا يخالع عن المرأة الموصى عليها، المرأة التي تحت وصايته الموصى بها لا يخالع عنها إلا بإذنها. وفي خلع الأب عن السفيهة خلافه. وفي خلع الأب عن السفيهة خلافه، أنا إذا خالع عنها بدون إذنها ذلك يمضى أم لا يمضى أو لا يمضى أو أم لا يمضى، فيه خلاف. إذا خالع عنها بإذنها لا خلاف في جواز ذلك، لكن إذا خالع عنها بدون إذنها في ذلك الخلاف، لأن السفيهة سفهها إنما يتعلق السفه إنما يتعلق بالمال، فبالنسبة للبقاء مع الزوج أو عدم البقاء هذه يخالع عنها فيه. وبالغرر كجنين وغير مصلوح. وبالغرر، ويجوز الخلع بالغرر بشيء في غرر، وبجنين شيء في غرر، يعني يمكن أن يجده الزوج يمكن أن لا يجده، يعني مثلا أن تخالع بجمل شارد أو بشيء في غرر، شيء في غرر، وبجنين، والجنين أيضا في غرر، بجنين تخالع بجنين في بطن ناقة أو في بطن بقرة. نعم. وقال كجنين. كجنين لا مثال الغرر. نعم. وغير موصوف. وغير موصوف كذلك، على شيء غير موصوف تخالعه بشيء غير موصوف، بشيء مثلا بناقة غير موصوف، بجمل غير موصوف، أو بشاة غير موصوفة، لأن فيه نسبة من الغرر. نعم. وهذا عفي عن غرره به. عفي عن غرره فيه، لأن هذا عفي عن غرره تيسيرا لتخلص المرأة من الزوج. نعم، تيسيرا لتخلص المرأة من الزوج ترفع عنها الضرر. وله الوسط على نفقة حمل إن كان. وله الوسط إذا خلعها على شيء غير موصوف، لو الوسط من ذلك الشيء، من خلعها على مثلا شاة غير موصوفة، له الوسط، الوسط من الغنم أو شاة وسط، له قيمة شاة وسط، له وسط وسط، الوسط أيوة. له الوسط وعلى نفقة حمل. وكذلك تجوز المخالعة على نفقة حمل. تجوز المخالعة على ذلك. لا فاهم. معناها على أنها تتولى نفقة الحمل، هي حامل منه. إن كان. إن كان موجودا، كان الحامل موجود. نعم. كان الصيغة عن مفهوم لخرشم. يعني يكون الحال موجود لا يمكن أن تخالع أعضاء فقط الشيء اللي سمر. لا مفهوم له. لا تبيانته. وقت حمل الإمكان. وإسقاط حضانتها. معناها كان موجودا. ما هو مثلا على فقط حمل في المستقبل تحمله هي. حمل منه هو موجود. كان موجود. نعم. ثم. وبإسقاط حضانتها. كذلك يجوز أن تخالع على أن تسقط له الحضانة على أنها تسقط حقها بحضانتي ابنائها منه. ومع البيع ويجوز كذلك الخلع مع البيع. مثلا النكاح لا يجمع مع البيع لكن الخلع يجمع مع البيع. تبيعه مثلا سيارة نصفها عن الخلع ونصفها يدفع لها ثمن يعني سيارة بمليون مثلا. مليون عن الخلع ومليون عن نصف السيارة يرد إليها ومليون هي طاعت السيارة نصفها عن الخلع ونصفها باعت له فباعته له فيجتمع البيع والخلع فيرد إليها مليون فيجتمع البيع والخلع وهذا جائز. هذا يجوز بخلاف النكاح. خلاف النكاح ومع البيع. وردت لك إباقي العبد معه نصفه. وردت لك إباقي العبد معناها هي أصلا خالعته بعبده باعته نصفه وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغال. وهو طلاق إن اختلف فيه معناها النكاح إذا كان فاسدا وكان مختلفا في فساده ففسخه طلاق مثل ماذا؟ مثل فسخ نكاح المحرم لأنه مختلف في تحريمه ومثل فسخ نكاح الشغار والمراد وجه الشغار لأن الشغار الصريحة لا خلاف في حرمته والشغار قلنا إن معناه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق فهو شاغر أي فارغ من الصداق وهذا هو أصل التسمية كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه إرث والتحريم بعقده ووطئه ويحرم بالعقد منه ما يحرم بالنكاح الصحيح من العقد ما يحرم فمثلا العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الزوجات يحرم الزوجة يحرمها على الأب فما يحرم فيه العقد الصحيح ما يحرم به العقد الصحيح يحرم كذلك به العقد الفاسد المختلف في فساده معناها أن العقد إذا اختلف في فساده يحرم به ما يحرم بالعقد الصحيح وكذلك وطء النكاح الفاسد في التحريم كوطء نكاح الفاسد المختلف فيه في التحريم كوضع نكاح صحيح. لعقده اللي هو النكاح الفاسد المختلف في فساده هي وطئه وفيه الإرث. وطئه وفيه الإرث أنا إذا وقع نكاح فاسد مختلف فيه ومات أحد الزوجين فإنه يرث الآخر إلا نكاح المريض. بالرغم من أن نكاح المريض مختلف في صحته إلا أنه لا تواعد فيه. مثلا إذا نكح المريض ومات فإنه لا إرث حينئذ إلا نكاح المريض، ومع أن نكاح المريض مختلف في صحته بعض العلماء أجازه وبعضهم منعه، ولكن مات الزوج في المرض لا ترده المرأة. إذا مات إذا وقع النكاح وهو مريض، إذا وقع النكاح وهو مريض أو هي مريضة وقع عقده. لكن إذا مريض بعد عقد صحيح لا، هذا يتوارث هذا. إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة. كذلك إذا أنكح العبد بأن تولى عقد النكاح أو أنكحت المرأة بأن تولت عقد النكاح فهذا النكاح فساده مختلف فيه إلا أنه لا توارث فيه عند المالك. نعم. وإن كاح العبد والمرأة لاتفق على فساده أما ما اتفق على فساده فلا إرث فيه بالاتفاق. أما ما اتفق على فساده معناها لم يكن مختلفا في فساده فهذا لا إرث فيه. فلا طلاق ولا إرث. فلا طلاق ولا إرث معناها هذا المتفق على فساده إنما فيه الفسخ فقط ولا يعد طلاقا، وكذلك لا إرث فيه، لا توارث فيه بين الزوجين. كخامسة كنكاح الخامسة بالنسبة لمن عنده أربع نسوة، إذا نكح عليهن خامسة فهذا النكاح فاسد بالإجماع وبالتالي لا توارث فيه وفكه يسمى فسخا لا طلاق. وحرم وطئه فقط. فبالنسبة للنكاح الفاسد بالاتفاق إذا وطئ فيه الزوج والزوجة تحرم أمهاتها وبناتها، ويحرم عليها هي آباؤه وأبناؤه، ولكن لا يحرم فيه مجرد العقد. لو أن النكاح متفق على فساده إذا وقع مجرد العقد وفسخ هذا العقد لا يحرم شيئا. فقط معناها لا يحرم عقده. وما فسخ بعده في المسمى وما فسخ بعده في المسمى وما فسخ من النكاح الفاسد بعد الوطء ففيه المسمى. مسمى من الصداق معناه فيه الصداق المسمى. وما فسخ بعده فالمسمى ففيه المسمى من الصداق. ما سمي من الصداق مثلا إذا كان الصداق سمي بأن كان مثلا ألفا فيه ألف إلى آخره. نعم. وإلا فصداق مثل وإلا بأن لم يسمى صداقا وإنما كان نكاح تفويض ففيه صداق المهر مثل هاهي. وسقط بالفسخ قبله. وسقط بالفسخ قبله معناها إذا فسخ النكاح الفاسد قبل الدخول قبل الوطئ فليس فيه شيء, فليس فيه شيء بالنسبة للصداق بالنسبة لنكاح التفويض. سقط له الصداق. سقط له الصداق. سقط بالفسخ قبله. الفسخ قبله نعم. صدق سقط الصداق. إلا نكاح الدرهمين. إلا نكاح الدرهمين. إلا من نكح على شيء أقل من أدنى الصداق, هو أدنى الصداق ربع دينار وثلاث دراهم. فمن نكح على شيء أقل من أدنى الصداق من أدنى الصداق هذا لا يسقط. يسقط الصداق. لا يسقط الصداق في هذه الصورة. كالدرهمين. كالدرهمين لأن الدرهمين أقل من ثلاث دراهم, أقل من أدنى الصداق. إلا نكاح الدرهمين فنصفها كطلاقه. لا نكاح الدرهمين فنصفها معناها فنصف فإذا فسخ قبل الدخول وكان أقل من أدنى الصداق كأن نكحها على درهمين فإنه لها نصف المسمى من أقل الصداق. نعم فنصفهما كطلاقه. نعم نصفهما كطلاقه. نصفهما معناها لها نصف الدرهمين إذا كان نكحها بدرهمين وفسخ قبل الدخول لأن الصداق في هذه الصورة أقل من أدنى من الحد الأدنى للصداق شرعا. طيب ثم وطلاقه, قال وطلاقه وكذلك إذا طلق الزوج قبل الدخول فإن عليه أن ينصف الصداق, أن يعطيها نصف الصداق قبل الدخول. قبل الدخول فنصفهما كطلاقه. كطلاقه كطلاق الزوج معناها لم يفسخ النكاح وإنما طلقه. طلق قبل الدخول. طلق قبل الدخول. النكاح نكاح فاسد لكنه هو طلق قبل الدخول فعليه نصف الصداق. وتعاض المتلذذ بها. وتعاض المتلذذ بها. أما من تلذذ بها ولم يدخل بها فإنها تعاض, أي يعطالها عوض عن التلذذ الذي حصل منها. وتعاض المتلذذ بها. متلذذ بها التي لم يدخل بها عقد عليها وتلذذ بها لكنها لم يدخل بها كأمسها أو رآها رأى منها جوانب معينة. هي تعاض. هي تعاض عوضا. ولولي الصغير فسخ عقده. معناها إذا فسخ قبل الدخول وكان قد تلذذ بها بالنظر أو باللمس تعاض شيئا. ولولي صغير فسخ عقده. ولولي صغير فسخ عقده. قال بأنه بالنسبة لولي الصغير كالأبي بالنسبة لابنه الصغير له أن يفسخ عقده. فلا مهر ولا عدة. فلا مهر ولا عدة. إذا فسخ عقده لا يلزمه المهر ولا يلزم والمرأة لا تلزمها العدة لأن الطفل ما زال صغيرا لا يخشى من اختلاط المياه. وفلا مهر. ولا مهر لأنه فسخ. وإن زوج بشروط أجيزت أو أجيزت. وإن زوج بشروط كمل الكلام. أو أجيزت وبلغ وكره فله التطلق. نعم. وإن زوج بشروط معناها إذا زوجه وليه, إذا زوج الصغير وليه بشروط معينة أو زوجه ونفسه بشروط وأجيزت أجازها الولي فإنه إذا إذا إذا إذا إذا بلغ اللي هو الصغير هذا الذي زوجه وليه بشروط تزوجه بشروط وأجاز للولي، فإنه إذا بلغ وكره الزواج الذي وقع منه هو ووقع من وليه له تطريق، تطريق له أن يطلق. الشروط كيف تشمل؟ لا بشروط معينة، بشروط معينة كأن زوجه مثلا الأب على أن كأن زوجه الأب مثلا على مثل أن يزوجه الأب على أنه إذا نعم تذكرت مثال غير مهم أن تكون الشروط بالنسبة للشروط بالنسبة لما ما هو ثمرة الشروط تقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هو ثمرة للنكاح لا يفيده الشرط، لا يزيده الشرط شيئا، لأن النكاح إنما إذا صح يكون هو ثمرة له. معناها آثار النكاح، آثار عقد النكاح، آثار الزواج هذه شرطها لا فائدة فيه لأنها تقع تلقائيا. بالنسبة للشروط المنافية أيضا للزواج لا تجوز، معناها تبقى الشروط الجائزة، كان مثلا لا يشتري لها كأن لا يكتري لها لا يبني لها دارا، أو كأن لا يسكنها في الحضر، أو كأن لا يأخذ لها خادما وهكذا، أو كأن تذهب معه حيث ذهب ونحو ذلك. نعم. وإن زوج بشروط أو أجيزت معناها زوجه الولي بشروط أو أجيزت، أو تزوج هو بشروط وأجيزت أجازها الولي، أو لا معنى وأجيزت، أو تزوج هو تزوج الصبي بشروط وأجيزت وبلغ وكره فله التطليق، فله التطليق ولو أن يطلق حينئذ، فله اللي هو الصبي. نعم له اللي هو الصبي بعد البلوغ. وفي نصف الصداق قولان عمل بهما، وفي لزوم نصف الصداق له حينئذ إذا طلق قولان عمل به. نعم. هل يلزمه الصداق نصف الصداق أو لا يلزمه؟ نعم. قولان في المذهب. نعم قولان في المذهب الإمام. والقول لها أن العقد وهو كبير. وإذا اختلفا وقالت هي هو عقد علي وهو كبير، فالقول لها، قول لها معناها قول لها تصدق. إذا نفى هو تقسم تحلف. والقول لها لزوجة أن العقد وهو كبير، العقد وهو كبير، أنه عقد عليها وهو كبير، أن العقد وقع عليها وهو كبير، وذلك يقتضي أنه إذا طلقها قبل النسيس لها النصف اتفاقا، وإذا طلقها بعد المسيس لها معه كامل، وعليه العدة، عليه العدة إذا طلقها بعد المسيس، وما قبل المسيس في العدة. وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، معناها للسيد أن يرد نكاح عبده بطلقة واحدة فقط بائنة، بائنة لأنه عبارة عن فسخ، ليست طلقة رجعية لأنه عبارة عن فسخ. نعم أيوة. إن لم يبيعه إلا إذا باعه فليس له حينئذ أن يرده، أن يرد النكاح لأنه لم يعد تحت ملكه، إلا أن يرد به أو يعتقه، إلا أن يرد به، إلا أن يرد به معناها إلا أن يرد بالعيب، إلا أن يرد إلى السيد بالعيب أن يبيعه مثلا، لكن يرد إليه بعيب، ففي هذه الحالة له فسخ نكاحه، إلا أن يرد به اللي هو العيب أو يعتقه، أو يعتقه، فإذا أعتقه كذلك له أن يفسخ نكاحه. يعتقه إذا أعتقه، يعتقه لأنه ما زال مولا له، لأنه مولا أعلى، إلا أن يرد به أو يعتقه. نعم. ولها ربع دينار إن دخل، ولها لي زوجة العبد ربع دينار إن دخل، إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي، واتبع عبد ومكاتب بما بقي، معناها إذا إذا كان أعطاها بعض ربع الدينار ودخل بها، وأعطاها بعضا من ربع دينار وبقي البعض، فإنه يتبع به العبد والمكاتب، تبع العبد والمكاتب ما بقي، معناها في ذمة العبد ما بقي لا يعطيه سيده، وفي ذمة المكاتب ما بقي، ليس على سيديهما، طالبان به. نعم. إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي، ما بقي من ربع الدينار. إن غرى، إن غرى، إن غرى، إن غرى شرط، واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرى، إن غرى معناها غرى الزوجة بحريتهما مثلا، قال هذا العبد الزوجة أوهمها أنه حر أو صرح لها بذلك، وهذا المكاتب أوهمها أنه حر أو صرح لها بذلك، ففي هذه الحالة ما بقي من الصداق يدفعان، كان الصداق يدفعان. نعم. الزوجة. نعم. إن لم يبطله سيد أو سلطان، إن لم يبطله سيد أو سلطان، أما إذا أبطله السيد أو أبطله السلطان ففي هذه الحالة لا يتبعان بما بقي، لا يتبع المكاتب والعبد بما بقي. أنا عارفهم عنده الحق في ابطلانه اللي هو السيد والسلطان. إيه نعم، سيد اللي هو سيدهما، سيد المكاتب والعبد، بالنسبة للسلطان اللي هو الوالي العام اللي هو الخليفة والقاضي الذي ينصبه الخليفة.